أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الختام يختم المسجد في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ عبد الرحمن بن ريان والشيخ عبد العزيز الدهيسي فيما يتعلق بموضوع صلاة الجماعة والأعذار لتركها. وقد أجاد المشايخ بموضوع وأفادوا وتوسعوا في بيان هذا الأمر العظيم، شكر الله لهم سعيهم وضاعف أجرهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا وجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه خير مسؤول. لا ريب أن الأمر عظيم وأن الصلاة هي عمود الإسلام، أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأساس العظيم لدين الله عز وجل. فمن أتى بالشهادتين صادقا فقد دخل في الإسلام، وعليه بعد ذلك أن يكمل ما أوجب الله عليه من الصلاة وهي عمود الإسلام ومن الزكاة والصيام والحج وبقية الأوامر وترك النواهي. فالرأس هو الشهادتان، رأس أمر الإسلام، والإسلام هنا الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أطلق عليها الإسلام لأنها أساسه لأنها أصله. فمن أتى بهما صادقا دخل في الإسلام، وإن كان كاذبا حكم له بالظاهر وصار مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. وصدق في الشهادتين وبقية الأعمال الصالحة فهو من خلاص عباد الله، وإن كذب في ذلك وأتى بذلك تقية ولغرض من أغراض الدنيا حكم له في الظاهر بحكم المسلمين لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، ولكنه صار في حكم الإسلام من المنافقين الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاذبون. فلذلك أخبر الله عنهم تحذيرا لنا من صفاتهم وأخلاقهم الذميمة، فقال في حقهم: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال فيهم سبحانه: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون. في قلوبهم مرض، مرض الشك والريب والنفاق نحو الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني بما كانوا يكذبون في دعواهم أنهم مسلمون ويشهدون بالشهادتين يدعون أنهم مسلمون وهم كاذبون، وفي قراءة بعض القراء بما يكذبون، فهم مكذبون وكاذبون، هم مكذبون للحق وكاذبون في دعواهم الإسلام نسأل الله. فلا ينبغي لعاقل أن يتشبه بأخلاقهم، والله ذمها وعابها وتوعد أهلها بالدرك الأسفل من النار، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد علمنا وعلم المسلمون أن المتشبه، أن المتساهل بالصلاة والمتخلف عنها قد شبه المنافقين، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الصحابة يخبرون بهذا أن من تخلف عنها يكون منافقا معلوم النفاق، وباللفظ الآخر أو مريض. فدل ذلك على أن التخلف عن الصلاة في الجماعة والتساهل بذلك من صفات أهل النفاق. وقد علمتم ما قال الله فيهم وما ذمهم به سبحانه وتعالى. فجدير بالمؤمن، جدير بالمسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم، وهو التساهل والتخلف عن صلاة الجماعة. وقد ذكر لكم المشايخ من الأحاديث والآيات ما فيه كفاية، في بعضه الكفاية، في بعضه ما يكفي ويشفي لوجود صلاة الجماعة والمسارعة إليها، ولم يكن في ذلك إلا أن الله جل وعلا قال في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بعدما أخبر في آية أخرى أن من صفاتهم التكاسل والتثاقل عنها. كيف وما جاء في، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق على متخلف بيوته، يبرقهم بالنار، مع أن لا يعذبها إلى الله، لكن لشدة ذنبه، لعظم ذنبهم وشدة ما أقدموا عليه من البلاء وخطورته ولعظم الجريمة، هم عليه الصلاة والسلام أن يحرقهم بالنار. ولعل ذلك قبل أن ينهى عن التأليف بعذاب الله، فهم بهذا الأمر العظيم هو تحريقهم، لأنهم لا يشهدون الصلاة. ما قال لا يصلهم بيوتهم، لو كان صلاتهم بالبيوت كافية لن يهم بتحريقهم، لقال لا يصلون، لكنه قال لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة معنا في المساجد ما يحضرونها، فدل على أنهم استحقوا هذا العذاب بسبب عدم الحضور في الجماعة في المساجد. وفي إمكانهم أن يصلوا مع زوجاتهم، مع أهليهم، مع أولادهم جماعة في البيوت، فلو كان هذا كافيا لعذر، لكنه لا يكفي، يصلي بيته ولو مع ولده ولو مع أخيه ولو مع خدامه لا يكفي، يجب أن يتقدم فيصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل حتى يظهر هذه الشعيرة العظيمة، وحتى يتصل بإخوانه ويجتمع إخوانه المسلمين، وحتى يشجع غيره على أداء الصلاة في الجماعة، وحتى تحصل له الحكم العظيمة والأسرار الكثيرة والفوائد الجمة في حضور الصلاة في الجماعة. وقد سمعتم كثيرا من هذه الفوائد في كلام المشايخ، فوائد الجماعة والحضور في المساجد وما في هذا من الخير العظيم الديني والدنيوي للمصلين ولغير المصلين من هذا الاجتماع، يتعاون بالبر والتقوى، يتواصل بالحق، يشهد بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، يسمعون القراءة من الإمام، يتأسهم بالإمام في صلاته في ركوده وطمأنينته وخشوعه، يتفقدون أحوال إخوانهم إذا تخلفوا، هل بهم مرض، هل عاقهم عارف، فيزورونهم ويتصلون بهم ويسألون عن أحوالهم، فإن كان بهم مرض دعوا لهم بالشفاء وعالوهم، وإن كان به علة أخرى عالجوها، وإن كان تساهلا وتكاسلا نصحوهم ووجهوهم إلى الخير. يحضرون أيضا في المساجد حلق العلم، حلقات العلم، ويستفيدون، يسمعون نصيحة من الإمام أو غيره فيستفيدون في حضور الجماعة فوائد جمع عظيمة. فلا يليق بالمؤمن أبدا ولا يجوز له أبدا أن يتخلف عن الجماعة إلا من عذر. وقد سمعتم في كلام المشايخ ما هو العذر من مرض أو خوف على نفسه إذا خرج، أو ما أشبه ذلك ما يضره كالدحض في أثار السيل في الطرقات التي هي مسفلتة يكون فيها الدحض والزلل فيشق عليهم الحضور، إلى غير ذلك من أسباب العذر من وجوه العذر الشرعي. ويكفي أيضا في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وحديث صحيح وهو ابن ماجه والدارقطني والحافظ ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط المسلم في أحاديث أخرى. فكونوا هم بتحريقهم هذا يدل دلالة عظيمة على عظم الجريمة. ولولا العذر من النساء والذرية لحرق عليهم هذه البنود. ثم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ثم يقول لابن أم مكتوم وهو ضرير كثير البصر شاسع الدار ليس له قائد يلائمه، يسأله هل له رخصة؟ فيقول: لا أجب رخصة. ويقول: لا أجب. فما عذر من كان صحيحا سليما قريبا يسمع الأذان؟ فالأمر عظيم، الأمر عظيم جدا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما سمعتم بعض المشايخ، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى في بيته وحده بطل الصلاة، وجعل حضور الجماعة شرطا. ولكن الأكثرين يرون حضورها ليس بشرط ولكنه واجب، واجب على الأعيان. كما تجب الجمعة على الأعيان تجب صلاة الجماعة على الأعيان، وأن يحضروا ويصلوا مع إخوانهم. إذا لم يحضروا نقصت صلاتهم، صارت صلاتهم ضعيفة، وربما أفضى به ذلك إلى تركها بكل. لأن التكاسل على الجماعة يفضي بتركها بكل، يتهاون شيئا فشيئا، ربما ضيعها في الوقت، يتساهل ويتكاسل ويشتغل حتى لا يحتنى لها إلا بعد خروج الوقت، فيصلي بعد ذلك آثما تاركا للجماعة تاركا للوقت، وربما ينقرها نقرا بعد شعوره بعظم شأنها، كان يصليها ومشغول القلب. وهي الشعار الأعظم للصلاة. فلهذا جاء في الحديث أن من تركها كفر نسأل الله. وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله رحمه الله التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى شيئا تركه ركوع إلا الصلاة. فحكى عن الصحابة جميعا رضي الله عنهم أنهم يرون أن ترك الصلاة كفر، يعني وإن لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وقال أنه واجبة هذا كفر عند الجميع، كفر بإجماع المسلمين، كفر أكبر بإجماع المسلمين، يقتل صاحبه مرتدا على الإسلام نعوذ بالله. أما من تركها تهاونا وكسلا وهو يعلم أنها واجبة فهذا هو محل الخلاف. ذهب قوم إلى أنه يقتل حدا كما يقتل الزاني المحسن وكما يقتل اللائق الذي لا يستحل الزنا ولا يستحل اللواط ولكن فعله معصيه لله واتباعا لهواه يقتل حدا وهو مسلم يرثه المسلمون ويصلى عليه. فهذا الذي ترك الصلاه تهاونا قال بعض اهل العلم انه من جنس اولئك يقتل حدا ويغسل ويصلى عليه كما سمعتم هذا المشايخ. وقال اخرون: لا، بل كفر اكبر وان كان تهاونا وان كان يعلم وجوبها ويقر بذلك، لكن تركه لها كافي في كفره نسأل الله العافية. لأنه ترك هذا الشعار الأعظم فيكون تركه لا كافيا في كفره وضلاله، وأن يكون مرتدا يقتل مرتدا لأنه ترك هذا الركن الأعظم من الصلاة من الإسلام وهو عمودها وعمود الإسلام وهو الصلاة، فيكون كافرا لا يرثه المسلمون، فيكون ماله لبيت المال ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه، بل يدفن في حورة من الحفر اتقاء لشره وأذاه وكيفته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما مات أبو أبي طالب على الكفر. قال له رضي الله عليه الصلاة والسلام: يا علي اذهب وأعرف، يعني اجعله في حرة من الحفر واستره عن الناس حتى لا يتأذى أحد بجيفته ورائحته. فالمقصود أن الأمر عظيم، فيجب على المسلمين أن لا يتهاونوا بهذا، ولا سيما صلاة الفجر، وقد عظم الأمر في هذا الأمر حتى أغلقت بعض المساجد في الفجر لقلة من يصلي في بعض الحارات. هذا من البلاء العظيم. وأسبابه ما ذكره بعض المشايخ ما سمعتم، أسبابه السهر على المعاصي، على التلفاز أو على الإذاعة أو على غير هذا مما حرم الله. هذا بلاء عظيم يجب تداركه ويجب علاجه على الدولة وعلى أعيان المسلمين وعلى علمائهم وعلى كل إنسان في محله وفي حارته مع إخوانه. لا يتساهلوا به أبدا، بل يجب أيها الثنابر قبل أن تحل بنا عقوبات لا طاقة لنا بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد سمعت قول الله في بني إسرائيل كان لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا على هذا، لعنوا بسبب عصيانهم واعتدائهم وعلى تناهيهم عن المنكر نسأل الله العافية. فالأمر عظيم جدا. وهذه الآلات التي بني بها الناس، آلات الملاهي، فتن بها الكثير من الناس وضلوا بها عن سواء السبيل، فيجلس على التلفاز نشيطا قويا حتى يقفل، ثم يأتي جيفة ميتا على فراشه لا يستيقظ الا عند ذهابه لعمل كان له عمل، يترك صلاه الفجر مع المسلمين وفي بيته، ولا يستيقظ الا لعمله او حاجاته الدنيويه بعدما يموت هذا الموت العظيم نسال الله العافيه. فلو كان انسان يقرا القران، لو جلس يقرا القران بعد العشاء حتى ذهب من الليل كبير منه وصار ذلك من اسباب تركه صلاه الفجر، حرم عليه ذلك حتى لو يقرا القران. حتى في حلقات العلم لو جلسوا في حلقات العلم جلوسا يفوتهم صلاه الفجر في الجماعه في وقتها، حرم عليه ذلك وهو في عمل صالح. كيف اذا كان جلوسهم على اللهو والغفله، على سماع الملاهي، على القيل والقال، على الاكل والشرب، على الضحك واللعب، كيف تكون الحال؟ جريمه عظيمه. والله يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تسرفوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اذا كان انتهى بماله، تصريف ماله واولاده في شيء اشياء لهم، اذا انتهى بهم صار من الخاسرين. فكيف اذا كان له بما حرم الله بالاغاني والمعازف، بالغيبه والنميمه، باستماع ما حرم الله، بفعل ما حرم الله، تكون المصيبه اكبر، تكون الجريمه اعظم، والعقوبه اشد، نسال الله العافيه. فالمقصود ان ما نصح به المشايخ ووجهوا اليه امره عظيم، من العنايه بالصلاه في الجماعه والمحافظه عليها والحذر كل الحذر من التهاون بادائها باذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إذن عجل يا أخي الحبيب، عجل ما دام الباب مفتوحا. إنما نقول الباب مفتوح، حياكم الله وندعو له ونقول الآن نبدأ صفحة جديدة مع الله. أي نعم، أريد أن أتحدث إليك أنت أخي حديثا أخصك به، هل تفتح لي أبواب قلبك الطيب ونوافذ ذهنك النير؟ فوالله الذي لا إله غيره إني لأحبك، أحبك حبا يجعلني أشعر بالزهو كلما رأيتك تمشي خطوة إلى الأمام، وأشعر والله بالحسرة إذا رأيتك تراوح مكانك أو تتقهقر وراءك. أحدثك حديثاً أسكب روحي في كلماته وأمزق قلبي في عباراته، إنه أخي حديث القلب إلى القلب، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أن نعرف حكم ترك الصلاة، حكم ترك الصلاة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة،

إن الكثير من شبابنا يسوفون التوبة ويؤجلون الإنابة وينشغلون بالعبث ويلهون في الباطل ظنا منهم بأن الحياة أمامهم وهم في ريعان الشباب وفي ربيع العمر وفي زهرة الدنيا يظنون أن الاستقامة تعقيد وأن الطاعة وسوسة وأن الإخبات لله تضييق وتشديد. لا والله يا عباد الله، إننا نفوت على أنفسنا حظا عظيما من السعادة بقدر ما نفوته من الأعمال الصالحة. واعلموا أن الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، فمن ذا الذي يضمن خروجه من المسجد؟ ومن ذا الذي يضمن يقظته من فراشه؟ ومن ذا الذي يضمن عودته إلى بيته؟ ومن ذا الذي يضمن وصوله إلى عمله؟ إذا كان هذا شأننا فيا عجبا لقسوة القلوب، لا تدري متى تخطف وهي مع ذلك عابدة لاهية. جواب أم لا؟ مع العلم أنها فرض، وهل أن الإنسان الذي لم يصلي وأن يكون ماذا يكون عذابه؟ ولكن يكون يؤمن بالله ورسوله وكتبه ولكنه لا يؤمن. الجواب أن الصلاة هي كما جاء في الأحاديث هي عمود الدين، هي عمود الدين. وقد جاء أيضا في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وجاء في حديث آخر بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالصلاة هي عمود الدين وأساسه، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. والله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا يعني أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لا نخلي سبيلهم وليسوا أخوة لنا في الدين. ومعلوم أن من حافظ على ركن من أركان الإسلام أنه يثاب على ذلك ثوابا عظيما، وأن الثواب على قدر أهمية العمل. الثواب والجزاء على قدر أهمية العمل. فإذا كانت الصلاة عمود الدين كما هو معلوم بيقين من دين الإسلام، فإن أجر المحافظ عليها عظيم جدا. وبذلك نعرف أن من لم يصلي فهو كافر. وأما أنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر فهذا إيمان كاذب وإيمان ادعائي. كيف يؤمن بالله ويؤمن بكتابه ورسوله وباليوم الآخر من لا يمتثل أوامره، من لا يعمل بكتابه؟ الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أفنؤمن بالله ونرفض أوامره؟ هذه دعوة كاذبة لم يتصورها قائلها. فليس هناك إيمان ولا تصديق إلا بانقياد وقبول واستجابة وطاعة. أما إيمان بدون انقياد ودون قبول ودون استجابة لأوامر الله فهذه دعوة زائفة كاذبة يكذبها الواقع والحس. ولهذا لا إيمان لمن لم يصلي ولا إيمان لمن لم يمتثل أوامر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأحاديث وآيات كثيرة كما تقدم، وهذا أمر واضح ومعروف ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما أن الإنسان يكفي أن ينطق بالشهادتين نطقا كاذبا أجوب لا قيمة له ولا معول عليه، فكيف ينطق بالشهادتين وهو لا يطيع أمر الله عز وجل؟ وكيف يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يتابعه لا في قليل ولا في كثير؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف مثلا يزعم إنسان أنه يحب أنه يشهد أن محمد رسول الله ولا يتابعه لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في حفة ولا نزاهة ولا غير ذلك من الأمور؟ شهادة أن محمد رسول الله إذن تعتبر شهادة كذب، ليست شهادة صحيحة. ما دام نشهد أن محمد رسول الله فعلينا أن نتبعه وعلينا أن نمتثل أوامره وعلينا أن نتقيد بشرعه ودينه وعلينا أن نفعل ما أمرنا به ونتجنب ما نهانا عنه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وما سوى ذلك فدعاوى كاذبة وأقوال فارغة وأمور لا تغني لا نقيرا ولا قطميرا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كثيرة منها تهاون بالصلاة، فالذي يترك الصلاة هذا ذاك منكرا عظيما وكفرا أكبر نعوذ بالله. ثم تجده بين الناس لا يبالى بأمره، يأكل مع الناس ويشرب مع الناس ويتقهوى مع الناس، لا يهجر ولا ينكر عليه بين جماعة أين غيره لله؟ أين إنكار ومنكر أن تعرف أن هذا ولده أو تعرف هذا ولد أو جارك يترك الصلاة ومع هذا معكم كأنه ما سوى شيء ولا فعل شيء، معكم في الولاية معكم في القهاوي معكم في السواليف، أين غيره لله؟ هذا ينكر عليه وهذا يهجر ويقام عليه، وإذا كان أحد سلطان عليه هدبه حتى يتوب، فإن تاب وإلا قتل. يجب على ولاة الأمور إذا علمت بالشيء بالشخص الذي لا يؤدي الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا نعوذ بالله. لأن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين كفره وشركه في الصلاة، خرجه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام بريد الإسلام وعوده الصلاة وثبة سلامه الجهاد في سبيل الله، فإذا ضيع الصلاة فبقي عنده، إذا ضيعها ضاع دينه نعوذ بالله، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لباس ما أضيع. كذلك يوجد من يصلي لكن يصلي في البيت ما يصلي مع الجماعة، يقول أهله أن يصلي في البيت أو يقول أبوه أن يصلي في البيت، ليس بعذر وهو صحيح لا ليس بمريض، يجب أن يقام عليه حتى يصلي مع الناس في المساجد في بيوت الله. الصلاة في البيوت للنساء والمنافقين، ما يصلي في البيت إلا امرأة ولا منافق أو مريض. كيف ترضى أن ولدك أو أخاك في البيت يصلي؟ لماذا لا تقوم عليه؟ لماذا لا تنكر عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا يؤتي بلا صلاة إلا بالعذر، ويقول لقد هممت أنا أمر الصلاة فتقام، ثم أخالف الرجال ثم أخالف إلى رجال أن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم يعني يخلوا فيهم أداء الصلاة الجماعة. هم عليه الصلاة والسلام يأمر الصلاة فتقام، يستخدم يصلي بالناس ثم ينطلق الرجال فهم حزنهم من حضر الذي لا شأن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من محل لتخلفهم عن صلاتهم مع الجماعة. وجاء أعمى رجل أعمى قال يا رسول ليس لي قائد ولا يهمني مسجد وانا بعيد الدار عن المسجد، هذه من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي هل تسمع عندنا بالصلاة؟ قال نعم. قال لا أجل ما لك رخصة؟ الرسول قال لا أجل لك رخصة، فإذا كان رجل أعمى بعيد الدار ما لك قائد إلا أعمى ومع هذا ما له رخصة، كيف تكون حال الصحيح البصير القادر؟ فالأمر عظيم نعوذ بالله من حال الشيطان. وقال عبد الله بن رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها هي صلاة الجماعة إلا ولاتكم معلوم هذه حال من تخلف عن الصلاة نعوذ بالله. رد عليه وقال لأننا صلينا العشاء في جماعة عما أنت فقد صليتها وحدك، لأننا صلينا العشاء في جماعة أما أنت فقد صليتها وحدك، وهو الذي صلاها 27 مرة، فيا من لا تصلون بالمرة، يا من لا تصلون بالمرة، اعلموا أن الصلاة روضة المحبين وأنس المشتاقين ورمز العبودية لله رب العالمين. ويبقى لنا عنصرا أخيرا هو فضل الصلاة، ولكنني أرى أن فضل الصلاة يحتاج منا إلى جمعة كاملة إلى موضوع كامل، وكفانا أن أذكركم بحديث واحد رواه النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الطبراني بإسناد حسن ورواته محتج بهم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، أي تحترقون بالذنوب والمعاصي، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. هذا هو فضل الصلاة، وفضل الصلاة عظيم، فضل الصلاة عظيم. وكفانا أن نعلم أن من ترك الصلاة وأصر على ذلك حده في الإسلام أن يقتل، ومن ترك الصلاة عامدا متعمدا حكمه في الإسلام أنه كافر مشرك بالأدلة كما سمعنا من القرآن ومن الحديث ومن السنة الصحيحة. فالصلاة الصلاة الصلاة، يا من ضيعت الصلاة، ويا من تكاسلت عن الصلاة، ويا من فرطت في الصلاة، اعلموا. وهذه الجزئية من أخطر ما في الجمعة، هذا العنصر وهذه الجزئية من أخطر جزئيات هذه الجمعة. اعلموا أن تارك الصلاة، أن تارك الصلاة لا يقبل الله منه صياما، ولا يقبل الله منه حجا، ولا يقبل الله منه زكاة، ولا يقبل الله منه صدقة. تارك الصلاة لا يقبل الله صيامه ولا حجه ولا زكاته ولا صدقته. الدليل، ما دليلك؟ ما دليلك؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه. وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، صحيح الإسناد على شرط الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. كان شاب نشا في طاعة الله، فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم لا تسأل عن تمام الفرحة والسرور إذا أخذ كتابه باليمين. فأما من أوتي